بمناسبة عيد النجم الحادي، قام أفراد هيئة الملحقين العسكريين الأجانب لدى بلادنا بزيارة معرض الحدايا الوطني أمس الثلاثاء. قبل ذلك، زاروا مصنع كيم جونغ سو لكاسر الحرير في بيونغيانغ.